الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد في قناة زاد وهذه الأكاديمية المباركة، ومع مادة الحديث الشريف. معنا اليوم الحديث 17، وهذا الحديث يمكن كما قال بعض العلماء يعني عليه مدار الإسلام، أو أكثر أحكام الإسلام على هذا الحديث. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. وقوله ما يحب لنفسه أي من فعال الخير قولا وعملا واعتقادا. قال القرطبي رحمه الله: معناه أنه لا يتم إيمان أحد الإيمان التام الكامل حتى يضم إلى إسلامه سلامة الناس منه، وإرادة الخير لهم، والنصح لجميعهم. كما قلت لكم، بعض العلماء يقولون هذا الحديث عليه مدار الدين، ولو أن هذا الدين أو هذا الحديث انتشر بين الناس وطبق تطبيقا صحيحا لا تجاوزنا كثير من المشاكل وكثير من الأمور التي مشحون بها المجتمع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تذكرت موقفا وقع بين أبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا أخواني، لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء، فمكث عمر رضي الله عنه وأرضاه سنة كاملة ما حكم بين متخاصمين، سنة كاملة. وبعد سنة جاء إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، ليس لي حاجة في القضاء. قال: ومن مشقة لابن الخطاب؟ مشاكل كثيرة، قضايا كثيرة. قال: لا، سنة كاملة ما حكمت بين متخاصمين، طب عليش أخذ راتب؟ فقال أبو بكر: لما؟ ما السبب؟ فقال عمر: عرف كل ما له فأخذه، وما عليه فأداه، كبيرهم يحترم صغيرهم، وصغيرهم يوقر كبيرهم، من غاب منهم افتقدوه، ومن احتاج منهم أعطوه، ومن مرض منهم زاروه، خلقهم النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. سمعتم أيها الأحبة؟ ففيما يختصمون. هذا تطبيق واقعي لهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عرف كل ما له فأخذه، وما عليه فأداه. الآن لا، أنا أخذ حقي وطالب حق أخي وحق جاري وحق قريبي. ليش؟ لأن الإيمان ضعيف، الإيمان ضعف في قلوبنا، وبالتالي أصبح الواحد فينا يتلصص ويتجسس ويتحسس ويبحث عن شيء ما هو له، وبالتالي ستسود البغضاء والحقد والكراهية والضغينة والتدابر والتحاسد، وهذا كله خلاف ديننا يا أحبابي، هذا كله خلاف ديننا. ولذلك لابد فعلا إذا أردنا أن يكون المجتمع مجتمع مترابط، مجتمع سعيد، مجتمع سلام، مجتمع محبة، أن يظهر الإيمان في سلوكياتنا وفي أخلاقياتنا وفي تعاملنا مع بعضنا البعض. سنة كاملة في المجتمع الإسلامي، مجتمع المدينة، ما هناك مشكلة، ما هناك قضية، ما هناك خصومة. الآن بعض المحاكم تذهب إليها تريد موعدا، قالك بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر، بعد 10 أشهر. لماذا؟ كثرة المشاكل، كثرة المشاكل في المجتمع يعني، ونسمع عن أشياء، الله المستعان. هل هذا مجتمع إسلامي؟ هل هذا مجتمع مسلم؟ ولذلك ذاك الذي ذهب إلى الغرب قديما وقال: ذهبت إليهم فوجدت الإسلام والمجد المسلمين، ورد الأخلاقيات الظاهرة. نحن أهل الأخلاقيات الظاهرة والباطنة، نحن أهل الصدق في المعاملة، نحن أهل السلوكيات العظيمة، نحن أهل الأخلاقيات العالية. لكن المشكلة ما نريد فقط شعارات، نريد عمل، تطبيق، الإنسان يطبق دينه، أن يكون هذا الإيمان له أثر، هذه الأخوة لها أثر، وإلا شعارات زائفة وكلام مكذوب ووجوه متعددة ليس وجها واحدا. ولذلك حينما القلوب تصفو والصدور تسمو والنفوس تعلو، حينئذ ستظهر في المجتمع الإسلامي الأخلاقيات العظيمة، من التكافل، من التوائم، من الخدمة، من السلامة، من نشر الخير، من الدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تعليم العلم، من الرحمة، من المواساة، من الإيثار. كل هذه تحدث حينما الإيمان يظهر ويستقر في قلوبنا استقرار عظيم، فيظهر على ألسنتنا وأقوالنا، ويظهر على أعمالنا وأفعالنا، ويظهر حتى على اعتقاداتنا ومشاعرنا. نحن لا نريد صور مزيفة، نحن نريد حقائق. ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان هذا الشعور فيك يا عبد الله هنيئا لك، لكن الكارثة إذا جاء الحسد وجاءت القطيعة وجاء التدابر وجاء سوء الظن في الناس وجاءت الشحناء والبغضاء. أي مجتمع هذا؟ أي مجتمع؟ هل هذا مجتمع مسلم؟ وأنا بس فقط ادعاء أن نحن مسلمون. الإسلام يا أحبابي ليس ادعاء، ليس شعارات، الإسلام فعل وعمل واعتقاد وسلوك وأخلاق. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هذا من باب الترهيب والزجر. أين إيمانك؟ تحسد أخاك المسلم لماذا؟ تحقد عليه لماذا؟ تبغضه لماذا؟ يا أخي أنت مسلم وهو مسلم، وإنما المؤمنون إخوة. وبالتالي إذا أنت فعلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وتدين لله الدين الحق، وتراقب الله في كل أفعالك الظاهرة والباطنة، يجب وجوبا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فنبتعد عن الأنانية، الأنانية كارثة، أنا وبعد الطوفان. غلط، غلط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. <تصفيق>

جاء رجل أو شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب قوة ونشوة وشهوة، يا رسول الله إذن لي في الزنا. الصحابة ابتدروه ونهوه وزجروه، قال لا دعوه، تعال أدنوا. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لهذا المبدأ، أدنوا. فجاء الشاب قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. أترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. ترضاه لعمتك لخالتك وهو يقول لا؟ قال وكذلك الناس لا يرضونه. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس فيه إيش يا إخواني؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فمسح على صدره وقال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه. يقول راوي الحديث فكان الشاب يمشي فتمر به الضعينة، الضعينة النساء، ما يرفع طرفه إليهن، ما يرفع طرفه إليهن. لماذا؟ أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنا لا أرضاه لنفسي ولا أرضاه لأخي المسلم. شوف، أمك، أختك، ابنتك، عمتك، خالتك، هذا أقارب الرجل. لو أن كل مسلم وضع هذا نصب عينيه. وكذلك الناس لا يرضونه. الآن المشاكل، يعني اسمحوا لي أن أقول لكم، يعني السلوكيات الموجودة الآن في كثير من المجتمعات، يعني أنت الآن واقف في إشارة المرور، يأتي هذا يعني من الجنب ثم يأتي ويقف أمامك. طب هذا حقي أنا، كيف تأتي تتعدى إلي؟ بعضهم صدقوني كما سمعت من بعضهم حينما يذهب إلى خارج البلاد أو أقصد إلى الغرب مثلا، ها، ينضبط بالأخلاقيات، ما يتعدى على أحد ولا يأخذ مكان أحد ولا يسقط على أحد ولا ينال من حق أحد. لماذا؟ طب لماذا نطبق هناك وما نطبق هنا؟ نحتال، نحتال. أمس كنت في قيام بعزاء، توفي رجل رحمة الله عليه. طيب الناس مكتظون في سرة لتقديم العزاء في المقبرة، فيأتي بعض الناس متأخر ثم يذهب ثم يأتي في المقدمة ويسقط على الناس. طيب نحن في عزاء والناس في الشمس لهم نصف ساعة وأكثر، وانت جاي تبغى الأجر حتى في هذه؟ يعني أنا يعني أخذ السبق ثم أعزي وذهب. طيب والناس الذين واقفون؟ أنا حقيقة تبسمت، يعني حتى وانت جاي تبغى الأجر، لا لا لازم أنال من حقوق بعض الناس وأتقدم على بعض الناس بغير وجه حق. أقول أيها الأحبة، نحتاج هذا الأمر في حياتنا كلها. يا أخي إذا انضبطنا في سلوكياتنا وتعاملنا، الإنسان قد يخطئ. طيب إذا أخطأت إيش تسوي؟ يا أخي اعتذر، وأنا إذا أخطأت أنا اعتذر، وهكذا المجتمع. يعني لن نقول نحن معصومون، لا، لكن الإنسان لا يتعمد الخطأ، وإذا أخطأ يا أخي أنا اعتذر، أصدقني أو صدقوني. وجدت أن الأخلاق حينما نتعامل فيها مع بعضنا البعض تأثر الناس. قد أنت تخطي خطأ، لكن بمجرد أن تعتذر تجد اللي قدامك يبتسم، يبتسم. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أنت الآن أسأت بخطأ مقصود أو غير مقصود، بمجرد أن تعتذر انتهت المشكلة، صفية النفوس. لذلك أقول أيها الأحبة، نحن نحتاج أن نفعل هذا، أو أن نعرف قيمة الأخلاق في المجتمع. قيمة الأخلاق مهمة، حتى ننضبط مع بعضنا أن نضبط الأخلاق فيما بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزيد بن أسد القسري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب الجنة؟ قلت نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. الله أكبر، هذه قاعدة في الأخلاق. لأن الأخلاق كما مر معنا سابقا أيها الأحبة، أخلاق مع رب العالمين، أخلاق مع رسول رب العالمين، أخلاق مع الآخرين، أخلاق مع النفس، أخلاق مع النفس. فالتعامل مع الله عز وجل يحتاج أخلاق، الحب، الخوف، الرجاء، التذلل، الافتقار، الانكسار، الرغبة، الرهبة، التعلق به سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذه الحياء من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أخلاقيات يجب أن تكون معنا في تعاملنا مع رب العالمين. الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبه صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، اتباعه صلى الله عليه وسلم، الذب عنه صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة. أخلاق مع النفس وهي كثيرة جدا جدا جدا جدا، أخلاق مع النفس من حيث الصدق، من حيث الوفاء، من حيث الصبر، من حيث الثبات، من حيث الإيثار، من حيث أشياء كثيرة، ربما لو نذهب إلى كتب الأخلاق مبثوثة. لكن يهمني الآن في هذا الموضوع قضية الأخلاق مع الآخرين، مع الآخرين، ضابط الأخلاق مع الآخرين. طبعا هي كثيرة جدا، لكن هناك خلق لو جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه مع الآخرين، ما هي؟ أحب للآخرين ما تحب لنفسك. صدقني إذا جاء هذا الخلق لوحده بس ستأتي كل الأخلاق تسعى خلفه، كل الأخلاق تسعى خلفه، خلاص بمجرد أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك ستأتي كل الأخلاق الفاضلة تسعى خلف هذا الموضوع. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. الناس كلهم، لماذا؟ لذة العلم. يقول: أتمنى أن هذه اللذة في قلوب الناس كلهم. أخواني عظمة، أنا ما بس أظن هذا العلم لنفسي وأحتفظ به، لا، أتمنى الأمة كلهم يفهمون هذا. وكان يقول رحمه الله: والله إن المطر لا ينزل في منطقة لا لي فيها لا بستان ولا لي فيها لا شاة ولا بعير فأفرح، أفرح لأنها جاءت المسلمين. هذه الأخلاقيات التي نريدها في حياتنا. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما. كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أردت الإيمان الحقيقي فأحب للآخرين ما تحب لنفسك. يعني إياك والحسد، لأن الحسد تمني زوال الخير من الآخرين. هل هذا من الإيمان؟ هذا من مضادات الإيمان ومن منافيات الإيمان. بالعكس، تفرح إذا رأيت إنسان في نعمة وفي عافية وفي رزق وفي خير، تدعو له أن الله يبارك له وأن يحفظها له وأن يرزقك مثلها أو خيرا منها، ما يمنع هذا. لكن بعض الناس مريض القلب. ليش ذا عنده سيارة؟ وليش ذا عنده عمارة؟ وليش ذا عنده وظيفة؟ وليش ذا عنده منصب؟ وليش هذا ما هو مريض؟ وليش هذا يمشي برجوله؟ وليش هذا ما هو كذا؟ طب ليش يا أخي؟ يا أخي، النية مطية. بمجرد أن تتحكم في نيتك تكسب من الأجور ما الله به عليم. والله فقط النية. يعني شوف، لو لم تتكلم أو تفعل أو تصرف أو كذا، بس فقط النية التي في قلبك حينما ترى إنسان في نعمة فتفرح أنه جاءت هذه النعمة، كم لك من الأجر؟ كم لك؟ يمكن ما يخطر في بالك. ولذلك أيها الأحبة، موقفنا من نعم الله على الآخرين، إذا شفت إنسان أنعم الله عليه بشيء فافرح وادعو الله له أن يبارك له فيها. يا أخي، أنت ماشي في طريق شفت عمارة جميلة كبيرة، الله ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لصاحبها. يعني شوف كم سيأتيك من خير من الله. عندك ملك يقول: ولك مثله. أما قضية الحسد، لماذا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ لذلك أيها الأحبة، ترى حب الخير للغير هذه من نعم الله على الإنسان، وهذا من فضل الله عليك. إنسان في عافية تحمد الله، نسأل الله يعينه ويكمل عافيته ويحفظ عافيته. أبناء صالحون لرجل ما أو امرأة ما، الله يبارك له فيهم. وهكذا دائما دائما دائما كن سعيدا إذا رأيت نعم الله على الآخرين، والله قد يأتيك من الله ما لا يخطر في بالك، ما لا يخطر في بالك. ولذلك دائما إذا رأيت نعم الله على الآخرين افرح واسعد، وادعو لأهلها بالثبات والبركة والنماء والزيادة، وستجد خيرا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب هذا الصنف من الناس. دائما الإنسان اللي قلبه طاهر، نفسه كريمة سخية، الله يحبهم، لأن الله يحب الذين يتصفون بصفاته التي تتناسب مع خلق الناس. بمعنى الراحمون يرحمهم الرحمن، الله عشان الله رحيم فيحب الراحمين، الله كريم يحب الكرماء، الله سخي يحب الأسخياء، وهكذا. فلذلك إذا رآك الله عز وجل وأنت تحب لعباده الخير، كم سيعطيك؟ كم سيأجرك؟ كم سيمنحك؟ يمكن لو طلبت بلسانك يعجز لسانك عما سيعطيك الله سبحانه وتعالى. فالله إذا أعطى أدهش. إذن موقف المسلم من النعم على الآخرين يفرح بها. طيب موقفنا من إذا رأينا البلاء نزل بالآخرين، ها؟ إذا رأينا البلاء ينزل بالآخرين يستاهل، ها؟ يستاهل ليتو أكثر، الله يزيده. لا لا لا لا لا، ما هي صفات المؤمن هذه؟ ما هي صفات المؤمن؟ نسأل الله أن يعافيه ولا يبتلينا، نسأل الله أن يعافيه ولا يبتلينا. هكذا أنت تكون إيجابي في حياتك، يعني ما تحمل نفسك حقد وحسد وغل وبغض وشحناء وكره. لا، ما هي صفات المؤمن هذه ولا صفات المؤمنة. بل إذا رأيت إنسان قد ابتلاه الله بمرض ولا عاهة ولا مصيبة، بل من السنة إيش تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. فيعافيك الله من هذا البلاء ولا يبتليك، وادع الله له واحمد الله أن سلمك الله من حاله، واسأل الله، ادعو الله له. يا أخي هذه أقل شيء تسويه لك، تسويه لأخيك المسلم، لأختك المسلمة، أن يكون المجتمع رحمة رحمة. حتى لو شفت صاحب معصية وصاحب ذنب وصاحب كبيرة، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يصلحه. لماذا نكره أن الله يهديه؟ نكره أن الله عز وجل يدخله الجنة؟ ليش؟ بندفع شيء من جيوبنا؟ لا لا لا، دلالة على خبث الجوهر. وإلا لو كان الجوهر صافي، لو كان الجوهر ذهب لتمنينا الخير للناس كلهم، والله مؤمنهم وكافرهم، حتى الكافر. وهو الكافر أنك تتمنى أن الله يهديه، وأن الله يأخذ بيده، وأن الله ينجيه من نار جهنم. هذا الأصل يا أخواني، رحم. هذا الدين رحمة. والنبي يقول، الله عز وجل يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا أيها الأحبة، المسلم يألف ويؤلف، المسلم دائما مفتاح للخير مغلاق للشر، المسلم دائما يظن بالناس الظن الحسن، يترفع عن سفاسف الأمور، دائما يحب لأخوانه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قصة عجيبة جدا، رجل باع لآخر أرض، فهذا الآخر حفر الأرض فوجد فيها جرة فيها ذهب، إيش قال؟ دسها، خبأها وسكت، أخذ الجرة وذهب لصاحب الأرض اللي اشتراها منه. يا فلان، أخذت منك الأرض وما أخذت منك الذهب، هذا وجدته في أرضك فخذ هذا ذهبك. الآخر ما هو قال بس بيض الله وجهك هات، قال لا لا، أنا بعتك الأرض اللي فيها، بارك الله لك فيها. قال لا لا، هذه مي حقتي، هذه لك أنت. قال لا، أنا بعتك الأرض اللي فيها. شوفوا يا أخوان كيف يختصمون، يختصمون من أجل إيش؟ النفس ولا الآخر؟ لا، الآخر. فذهبوا إلى رجل يحكم بينهم، هذا يقول أنا أخذت الأرض ما أخذت الذهب، وهذا يقول له أنا بعت الأرض باللي فيها. فكان حكيما، فقال الأول: عندك يعني عندك أبناء؟ قال: عندي ولد. قال: أنت عندك؟ قال: عندي بنت. قال: خلاص حلنا المشكلة، زوج البنت للولد واجعل هذا مهرهم وحلت المشكلة. هذا حديث، حديث صحيح في القصص النبوي. انظروا كيف، انظروا النفوس، علوها، سماحتها، صدقها. ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين، ونتناقلها من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه أخلاقيات الإسلام، أخلاقيات النبوة، أن لابد أن يشاع بيننا هذا الأمر، أن نشيع بيننا، أن نربي أبناءنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا على قضية إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تبغى الجنة؟ إذن أحب للناس كلهم. تخاف من النار؟ إذن اسأل الله أن يعصم الناس من النار. وكن دائما هكذا، نفسك إيجابية، نفسك حرة، نفسك كريمة، نفسك سخية، بعيدة عن الحقد والتوتر والضغينة. لا لا لا، نحن مجتمع واحد مترابط، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. إذن هذه أخلاقيات الأمة أيها الأحبة. إذن نحن كمجتمع لا بد أن تظهر هذه بيننا بكل متانيه الكلمة، بعيد عن التصنع، بعيد عن الكذب، بعيد عن الزور. لا لا لا، أحب لي ما تحبه لنفسك، وأنا كذلك أبادلك نفس الشعور. يا الله كم ستكون مجتمعاتنا فيها صدق وحب وألفة وأخوة وقرب وسعادة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.